وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هو التاسع من أنواع الحديث كما في كتاب النكت للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال ابن الصلاح: تعريف المرسل وصورته التي لا خلاف فيها، أو صورته التي لا خلاف فيها، حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجلسه كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما، إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فالمرسل أيها الإخوة الكرام أصله في اللغة هو الإطلاق، أرسل فلان الكلام، أي لم يقيده، أطلقه إطلاقا ولم يقيده، أي لم يقيده صحابيا، هذا يعني العلاقة بينه وبين الاصطلاح. أو مأخذ من ناقة المرسال، أي سريعة، وكأن التابعي أراد أن يسرع في نسبة الكلام وفي ذكر الكلام الذي هو المد، فلم يذكر الصحابي. وعلى كل حال، تعريفه في الاصطلاح وما أضافه التابعي مطلقا كذا، ولا نقيده بالكبير أو من دونه، يشمل كبير ومن دونه، ما أضافه التابعي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مسقطا الواسطة، مسقطا الواسطة. وسنعلم إن شاء الله مذاهب العلماء في الاحتجاج بالمرسل ورده أو التفصيل في هذا. على كل حال، المرسل عند جماهير العلماء والمحدثين أنه لا يحتج به إلا إذا اعتضد وتقوى بغيره وجاء من غير وجه. هنا اعتراض على ابن الصلاح في مسألة حصر ابن الصلاح المرسل في القبر وصواب الإطلاق وأنه لا يحصر في القبر. لماذا يقتصر على قوله ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس هذا بالدقيق. يقول: ليس المراد حصر ذلك في القول، بل لو ذكر الفعل أو التقرير بأي صيغة كان داخلا فيه. إذن الأحسن أن نقول ما أضافه التابعي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مسقطا الواسطة، أنا وخلص الموضوع. لأن هنا ابن صلاح قال ما قال في التابعي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسقطا الواسطة. إذا لو قلنا المرسل ما رواه أو ما أضافه التابعي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مسقطا الصحابي، هذا غير دقيق. ولو قلنا ما قاله التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا غير دقيق. الأسلم ماذا؟ أيوة، أن نقول ما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسقطا الواسطة، مسقطا أرسل فأطلق ولم يقيده بصحابي فسمي مرسلا. وفي الاحتجاج بالمرسل وأورد به مذاهب ستأتي إن شاء الله. يقول في صفحة بارك الله فيكم 400 و500: ليس المراد حصر ذلك في القول، بل لو ذكر الفعل أو التقرير، أي لو ذكر التابعي الفعل أو التقرير أضافه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأي صيغة كان داخلا فيه، وإنما خص القول لكونه أكثر الأحاديث، أكثر الروايات، معنى أكثر الأحاديث المروية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قولية لفظية، والأفعال دون ذلك، والتقرير دون ذلك. إذا أكثر الأحاديث المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام قولية، وأكثر الأحاديث المرسلة قولية، ولذلك اقتصر على على ذكر القول دون ذكر الفعل ودون ذكر التقرير وما إلى ذلك. والأولى فيما أرى، شوف كلام الحافظ بن حجر، والأولى فيما أرى أي في اجتهاده رحمه الله التعبير بالإضافة لكونها أشمل، والله الموفق. صح، هذا كلام دقيق من الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. قال والأولى أي في التعريف، لأن بالتعريف الدقيق تتميز الأمور، فإذا كانت التعريف ليست متميزة تتدخل أنواع في بعضها. قال والأولى فيما أرى التعبير بالإضافة لكونها أشمل، لأن الإضافة إيه؟ تشمل قول، تشمل فعل، تشمل التقرير، تشمل وصف النبي عليه الصلاة والسلام سواء الخلق أو الخلق. فإذا قلنا بارك الله فيكم الحديث المرسل ما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع إسقاط الواسطة، وقلنا مع إسقاط الواسطة لماذا؟ قد تكون الواسطة صحابي وتابعي، قد يكون واسطة صحابي واثنين من التابعين، قد يكون واسطة ثلاثة من التابعين مع الصحابة، بل ذكروا ستة وسائط أو سبعة وسائط أسقطها التابعي ذات مرة في رواية، وكان هذا حديث مرسلا. بارك الله فيكم. هذه التنكيتة إيه؟ التنكيتة الأولى. طب نشوف التنكيتة الثانية اللي هي أيضا في صفحة 400 و500، قوله عين أي كلام الإمام العراقي على التقييد على ايش؟ على مقدمة ابن الصلاح، واسم كتاب العراقي هذا اسمه التقييد والإيضاح، معنا يا اخوان على مقدمة ابن الصلاح التقييد والإيضاح. قوله لأن ابن الصلاح ربما يطلق قولا يحتاج إلى تقييد، ربما يبهم ويجمل في موضع يحتاج إلى بيان، فسمى الحافظ العراقي كتابه التقييد والإيضاح. قال العراقي رحمه الله لأن عبيد الله بن عدي من ولد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينقل أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إيه؟ يعني إذا تأملنا كده في الجملة التي جاءت عن ابن الصلاح، بيقول في أول التنكيتة الأولى في المرسل هذا كعبيد الله بن عدي بن الخيار. طيب الأمر هذا متنازع فيه. الآن عبيد الله بن عدي بن الخيار هذا نال شرف رؤية النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لماذا بقى نجعله كالتابعي؟ ما احنا بنقول التابعي هو الذي لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام بل رأى الصحابة وروى عنهم، هذا التابعي. فلماذا جعلنا رواية عبيد الله بن عدي بن الخيار من المراسيل مع أنه ولد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام؟ تعالوا نشوف المسألة دي فيها إيه؟ فيها أخذ ورد ومدارسة ومناقشة لابن الصلاح. يقول فقلت اللي هو الحافظ بن حجر عدي بن الخيار مات قبل فتح مكة، ها عدي بن الخيار الذي هو والد عبيد الله مات قبل فتح مكة بمدة، وابن عبيد الله كان بمكة لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام في الفتح العام الثامن من الهجرة، وقد وجد في منقولات كثيرة أن الصحابة من النساء والرجال كانوا يحضرون أولادهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام تبرقون بذلك وهذا منهم، لكن هل يلزم من ثبوت الرؤية له الموجبة لبلوغ الشريف الرتبة بدخول في حد الصحبة؟ الصحيح يا إخوة بارك الله فيكم أن هذا لا يعد صحابيا ولا يعد مخضرما ولا نجعل روايته متصلة، بل له شرف الرؤية وروايته مرسلة. قال لكن هل يلزم من ثبوت الرؤية له الموجبة لبلوغ الشريف الرتبة بدخوله في حد الصحبة أن يكون ما يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعد مرسلا؟ هذا محل نظر وتأمل، والحق الذي جزم به أبو حاتم الرازي وغيره طبعا في ناس ألفوا في المراسيل كثير، مع الإخوة عندكم أبو داود السجستاني ألف في المراسيل، ابن أبي حاتم الرازي ألف في المراسيل، أبو سعيد العلائي ألف في المراسيل، جماعة البرديجي ألف في المراسيل، جماعة الكثر من أهل العلم ألفوا مؤلفات مستقلة في المراسيل. طبعا المرسل يعني له عدة معاني كما سيأتي، يأتي المرسل بمعنى بالمعنى الذي شرحناه من قبل، ما أضاف التابعي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مسكة النصر، يأتي المرسل بمعنى الانقطاع في أي موضع في الإسناد، يأتي المرسل بمعنى الإعضاد. شو ثلاث معاني؟ إحنا يهمنا النوع الأول، النوع الأول المرسل بالمعنى الأول. قال: والذي والحق الذي جزم به أبو حاتم الراز وغيره من الأئمة أن مرسله كمرسل غيره، وأن قولهم مراسيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم مقبولة بالاتفاق. وعندنا أيضا سنتعرض في هذه المسألة لمراسيل الصحابة. عبد الله بن عباس صحابي جليل، حبر الأمة وترجمان القرآن. طيب يروي أشياء ما وقعت إلا وهو صغير أو كان غائبا. عائشة رضي الله عنها تروي أحاديث كانت هي صغيرة أو كانت غائبة، فمن أين يا ترى أخذتها؟ هذا اسمه مراسيل مراسيل الصحابة. احنا نتكلم في الأول من بداية درسنا مراسيل التابعين، إنما مراسيل الصحابة مقبولة. طيب يا ترى لماذا قبلناه؟ لأن هذا صحابي، وغالب الأصل أن روايته عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، فأنا وإن أخذ في بعض الأحيان يأخذ عن صحابي ما يأخذ عن تابع. صحيح أحيانا يروي الصحابي عن تابعي، لكن هذا قليل جدا، ليس هو الأصل الذي نبني عليه. يقول بارك الله فيكم: والحق الذي جزم به أبو حاتم الرازي وغيره من الأئمة أن مرسله كمرسل غيره، اللي هو عدي بن عبيد الله بن عدي بن الخير، يقول أن قولهم مراسيل الصحابة رضي الله عنهم مقبولة بالاتفاق إلا عند بعض من شد، إنما يعنون بذلك من أمكنه التحمل والسماع. أما من أمكنه التحمل والسماع مثل من؟ عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير. معنى إنما عبيد الله بن عدي بن الخيار كان صغيرا لا يمكنه تحمل والحفظ والسماع. معنى يا إخوة ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام إلا هو صغير، ونال إيه شرف الرؤية ولم يسمع شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إنما يعنون بذلك من أمكنه التحمل أو التحمل أو السماع، أما من لا يمكنه ذلك فيحكم فحكم حديثه صفحة كم؟ 41 و500. قال: فحكم حديثه حكم غير من المخضرمين الذين لم يسمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام، ورواية المخضرة مرسلة والله أعلم. وبالجملة فتمثيل ابن الصلاح بعبيد الله بن عدي معترض، فتمثيل ابن الصلاح بعبيد الله بن عدي معترض، لأنه كان يمكنه أن يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتابع في ذلك لابن عبد البر فإنه قال لا. إذن نخلص من هذا إخوة، تمثيل ابن الصلاح بعبيد الله بن عدي بن الخيار هذا غير دقيق. ليه؟ لأن عبيد الله ابن عدي بن الخيار كان يمكنه الحفظ والسماع والتحمل من النبي عليه الصلاة والسلام. إذا نجعل الأدق أن نجعل حديثه مرسل صحابي لا مرسل تابعي. مرسل إيه؟ صحابي، وهذا هو الأولى والأجدر والأرجح. قال: وبجملة فتمثيل ابن الصلاح بعبيد الله بن عدي معترض، لأنه كان يمكنه أن يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام وتابع في ذلك. يعني من الذي تابع؟ ابن الصلاح تابع لابن عبد البر. لما جاء ابن عبد البر يعرف المرسل عرفه بنفس التمثيل هذا، وذكر عبيد الله ابن عدي بن الخير. كما تعلمون أن ابن الصلاح كان يستقرأ ويستطلع كتب المتقدمين الذين سبقوه وألفوا في باب علوم الحديث، ثم هو لخص رحمة الله عليه، فكانت المقدمة المشهورة المعروفة. قال وبالجملة، يقول حافظ ابن حجر وبالجملة، فتمثيل ابن الصلاح بعبيد الله ابن عدي معترض. ليه؟ السبب أن عبيد الله كان يمكنه الحفظ والسماع، كان يمكنه الحفظ والسماع، عنده قدرة وعنده طاقة يسمع وعنده إدراك وسن تمييز يفهم من النبي عليه الصلاة والسلام. قال لأنه كان يمكنه أن يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو تابع في ذلك لمن الذي هو تابع؟ من هو؟ ابن الصلاح تابع لمن؟ لابن عبد البر في ذكر عبيد الله. قال فإنه قال لما ذكر المرسل، شوف ابن عبد البر قال إيه لما ذكر المرسل، هذا الاسم واقع بالإجماع على حديث التابعي الكبير عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل أن يقول عبيد الله بن عدي بن الخيار أو أبو، أصلا الراجح أن عبيد الله بن عدي بن الخيار لا يعد في التابعين، لا يعد في التابعين، أو أبو أمامة بن سهل بن حنيف، ومن كان مثلهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا. ولذلك لو رجعتم إلى الإصابة لوجدتم الحافظ بن حجر عد عبيد الله ابن عدي بن الخيار في الصحابة، لأن الصحابة يعني لهم درجات ولهم مراتب وطبقات. قال أو أبو أمامة بن سهل ومن كان مثلهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك من دون أولئك سعيد بن المسيب إلى آخر كلام. قلت ولو مثل بمحمد بن أبي بكر الصديق، شوف ازاي بقى محمد ده متى ولد والنبي عليه الصلاة والسلام مشي الحج، إذا ما حال إلا ثلاثة أشهر. النبي عليه الصلاة والسلام رجع بعد الحج قعد شهر ونص وتوفي عليه الصلاة والسلام. فعايز يقول إيه محمد بن أبي بكر أمه إيه؟ أمه أسماء بنت عميس زوجة أبو بكر الصديق، بمحمد بن أبي بكر الصديق. ليه؟ لأن الفترة دي المدة هذه يسيرة لا يدرك فيها ولا يسمع، ولم يكن مميزا ولم كان صغيرا. رضي الله عنهما الذي ما أدرك من حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا ثلاثة أشهر، لكان أولى قول شيخنا. من شيخه؟ اللي هو العراقي، لكونهم عصروا على القول الضعيف في حد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. سيأتي لنا إن شاء الله تعالى في معرفة الصحابة رضي الله عنهم قدح في ثبوت هذا القول عن أحد من الأئمة مطلقا إن شاء الله تعالى. قال التنكيت الثالثة صفحة 42 و500 قول ابن الصلاح والمشهور التسوية بين التابعين. أقول لم يمعن المؤلف اللي هو ابن الصلاح في الكلام على المرسل في حكاية الخلاف في حده والتفريع عليه، والمشهور التسوية من التابع بين التابعين، وصح الراجح التسوية بين التابعين، لأنه هناك من قال حديث التابع الكبير وحديث التابع الصغير ونجعل التابعين مراد. لا، الصحيح أن التابعين في أمر الحديث المرسل سواء، لكن كلام الحافظ بن الصلاح لم يمعن. قال والمشهور التسوية بين التابعين، لا مش مشهور هذا بل مشهور عكس هذا، لم يمعن المؤلف في الكلام على المرسل في حكاية الخلاف في حده والتفريع عليه. طيب جمع الحافظ لأقوال أهل العلم في المرسل وسيأتي. قال وقد جمعت كثيرا من أقوال أهل العلم قد يحتاج إليه المحدث غيره، أما أصله فقيل مأخوذ من إيه؟ من الإطلاق وعدم المنع، كقوله تعالى أصله فين في اللغة. قال قوله تعالى إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، إنا أرسلنا أي أطلقنا وبعثنا، فكأن المرسل أطلق الإسناد، فكأن المرسل أطلق الإسناد اللي هو الراوي عنه. وقيل مأخوذ من قولهم جاء القوم أرسالا أي متفرقين، لأن بعض الإسناد منقطع عن بقية. وقيل مأخوذ من قولهم ناقة رسل أي سريعة السير، كأن المرسل للحديث أرسل فيه فحدث بعض إسناده. إذا عايز يقول إن المرسل في أصل اللغة مأخوذ من ثلاثة أمور: واحد الإطلاق، استدل بالآية إن أرسلنا الشياطين على الكافرين تهزهم أزا. المعنى الثاني الإسراع، التفرق، المعنى الثاني التفرق، لو جاء القوم وإيه أرسالا أي متفرقين، كأن المرسل فرق الإسناد ولم يتمموا ولم يوصلوا. الثالث مأخوذ من ناقة، من ناقة رسل أو مرسال أي سريعة، كأن المرسل أسرع في رواية الحديث فحذف بعض إسناده. إذن بارك الله فيكم، لا بأس من اعتبار هذه المعاني التي ذكرها الحافظ ابن حجر، وهذا في أصل اللغة، في أصل اللغة. فيتلخص من هذا أن عرفنا معنى المرسل لغة ومعنى المرسل اصطلاحا. سيأتي معنا إن شاء الله تعريف كثيرة في حد المرسل اصطلاحا، وفي صفحة 43 و500 43 و500 هذا نؤخره إن شاء الله للدرس المقبل بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نقرأ يا إخوان الصحيح البخاري.